السؤال 18 والأخير، ما الفرق بين تقابل العدم والملكة والسلب والإيجاب ولو أمكن شرح من عند الأسماء والصفات؟ طبعا النفي النقيضين هذا ممتنع عند عامة العقلاء، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، مثل الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحو ذلك. الفلاسفة جاءوا ببدعة وزعموا أن النقيضين التقابل بينهما نوعان، تقابل عدم وملكة، وهو أن لا يكون الشيء قابلا لأحد هذين النقيضين، وبناء عليه فيجوز عقلا نفيهما عنه. نحن جعلنا هنا قاعدة، أو ذكر عامة العقلاء أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هم يقولون لا، النقيضان لهما تقسيمان، تقابلهما إما تقابل عدم وملكة أو تقابل سلب وإيجاب. تقابل العدم والملكة أن يتقابل النقيضان في مكان غير قابل لهما، وعند ذلك يجوز نفيهما معا. يضربون لهذا مثال، يقولون الجدار يجوز أن تقول لا أعمى ولا بصير، العمى والبصر تقابلهما تقابل نقيضين، فإذا كان غير قابل لهما يجوز نفيهما. وأنتم تقولون في تعريف النقيضين أن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فنقول لا، هنا يرتفعان لأن التقابل بينهما تقابل سلب عدم وملكة. أما تقابل السلب والإيجاب فهو تقابل النقيضين في المكان القابل لأحد هذين النقيضين، مثل يقولون العمى والبصر بالنسبة للرجل، ما يجوز تقول لا أعمى ولا مبصر، إما أن يكون أعمى أو مبصر، ولا يجوز أن يقول أن يكون أعمى مبصر في نفس الوقت. هذا هو الفرق بين تقابل العدم والملكة والسلب والإيجاب، ولا شك أن هذا من بدع الفلاسفة، وإلا فالأصل أن التقابل بين النقيضين تقابل واحد، وهو تقابل سلب وإيجاب. أما إقحام مسألة العدم والملكة فهذا لا أصل له عند عامة العقلاء.